حديث 432 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة خدش رازي بتنقود لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسن ذجا في غنبري صواب خدي لابن دبوان الزيكان شو دين الزيكان ديني شو دين فكان أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة خدش رازي بت يقنوت في الركعة الأخرى قنوت خان اتركعة دماهي كده من صلاة الظهر اسن ذجا نبرو وصلاة العشاء ونذجا عيشة وصلاة الصبح ونذجا سبيد ادوان هرس نذجا دا قنوت خان اتركاعة الدماهي كم بعدما يقول بشتي تقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين بجدعابه بالصرمانة كرم ويلعن الكفار ولعنة الكافرات كرم بشتي هنجي حكمها نسخبه تغنبري صلابة خديلي بن فتراك مؤقت وسقنوت نذجا دا تخان بشتي هنجي هيلابه.